وإني لا أدعو هؤلاء أن يعتنوا بكتاب الله وأن يعتنوا بسنة رسول الله وأن يعتنوا بالذي ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، خير لهم من الأخبار التي لا تفيد العبد في آخرته شيء، وإنما هي لهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وقال رحمنا الله وإياه: باب في ذكر الميزان. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل ابن إبراهيم حدثهم قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم يخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال: ها أمقرأوا كتابية، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. قال يعقوب عن يونس: وهذا لفظ حديثه. الله أكبر. هذا يدل على الميزان الذي توزن به الأعمال، وهل هو ميزان واحد أو اسم جنس؟ وكونه اسم جنس وأنه موازين كثيرة والملائكة هي التي تزن أعمال العباد، وكل عبد لا بد أن يحضر وزن عمله حتى يرى أيخف وزنه أم يثقل، وإذا كان الأمر كذلك فإن الجدير بالعبد أن يحرص على الشيء الذي ينفعه في ميزانه، أن يكون مخلصا فيه، وأن يكون عاملا على نحو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمنا الله وإياه: باب في الدجال. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه، وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا: يا رسول الله، كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال: أو خير. وقال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، فذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وإن الله ليس بأعور. ولك الحمد على ما علمت وهديت، لك الحمد على كل نعمة أنعمتها. هذا في أخبار الدجال، والدجال يخرج بعدما يخرج المهدي الذي يوطئ لعيسى عليه السلام، يفتح روما، يفتح روما مبتدئا بفتح أوروبا، فإذا وصل الفتح إلى القسطنطينية عند ذلك يخبرون بأن الدجال قد خلفهم في أهلهم، فيرسلون 10 فوارس، وهي خير الفوارس يومئذ، فيجدون الدجال قد خلفهم في آلهم، وأنه أي الدجال يبقى 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. حتى سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي الصلوات في هذا اليوم الذي يكون كسنة، أو اليوم الذي يكون كشهر، أو اليوم الذي يكون كأسبوع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له، فيعيث في الأرض يرد على قوم، يأتي على قوم يكونون ممحلين، فيقول لهم كيف إذا أمرت السماء فأمطرتكم، وأمرت الأرض فأنبتت لكم، هل تؤمنون؟ فيقولون نعم، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتذهب مواشيهم فتعود ممتلئة الخواصر وممتلئة الضروع من اللبن، فيؤمنون به. وهكذا يضلهم، فإذا ارتحل عنهم أعاد الله لهم ما كانوا فيه كما كانوا، وإنما ذلك محنة وابتلاء من الله عز وجل. يكون معه جبل من خبز ونهر من ماء وجنة فيما يرى الرائي ونار فيما يرى الرائي. وقد جاء في الحديث أن جنته نار وناره جنة، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك منكم ذلك فليغمض عينيه وليشرب من الذي يقال له نار فإنه ماء وجنة، ولكنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان. باب في قتل الخوارج. في باب في الخوارج شيخ. المهم أنه ينزل عيسى عليه السلام على المنارة التي في المسجد، مسجد دمشق، ينزل عليها في مهرودتين واضعا كفاه على أجنحة ملكين، والناس ينتظرون صلاة الفجر، فينزل ويأتي وهم منتظرون، فبعد ذلك يحدثهم بمنازلهم في الجنة الذين جاهدوا مع المهدي وثبتوا، ثم يتبع الدجال فيجده عند باب لد، فإذا رآه شاخ فيطعنه بحربة فيقتله بها ويريح الله الناس منه، ولكنه قد امتحنهم الله به وكفر أقوام بسببه، فنسأل الله العفو والعافية. نعم. باب في الخوارج. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وابن أبي وابن بكر بن عياش ومندل عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال حدثنا عبد الله. طيب، من فارق الجماعة قيد شبر يعني خرج عن الجماعة بقول المحسنين للخروج أن هؤلاء أقروا المنكرات وأن هؤلاء فعلوا وفعلوا، وحينئذ نخرج عليهم لنقيم بعد ذلك الشرع ونقيم كتاب الله. هذا الخروج يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الجماعة قيد شبر، قيد مقدار، مقدار شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فماذا يرجوه هؤلاء الخوارج؟ لماذا سموا خوارج؟ لأنهم انتحلوا الخروج على ولاة الأمر والعياذ بالله. وفي هذا من الفساد ما فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من الخروج على الولاة ما داموا يصلون، ما داموا يقيمون الصلاة، وإن رأينا منهم ما رأينا من المناكر فإنه يجب على من قدر أن ينصحهم، يجب عليها أن ينصحهم

على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات مثل سبالة السنور. قال أبو داود: هو عند الناس اسمه حرقوس. حرقوس هو إمامهم الأول، وهو حرقوس بن زهير الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اعدل. قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه لعله يصلي. ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. لا يرضى. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم وأمر بقتلهم في كل الأحاديث الواردة في ذلك، وأنهم يقرؤون القرآن ولكنهم لا يعملون به، لا يجاوز حناجرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. ونحن اليوم نرى أقواما يقرؤون القرآن ويقرؤونه ويتسترون به، ولكنهم في الخفاء يقولون غير ما يقولون في الظاهر، ويبيتون الشر للناس وللدولة. ونسأل الله أن يكبتهم وأن لا يوصلهم إلى مآربهم، فإنهم شر للناس، وإنهم يستحقون القتل. الذين يظهرون الخروج، يخفون الخروج ويبيتون أمرا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، يهيئون دولة في الخفاء معلومة عندهم، فنسأل الله ألا يوصلهم إلى مآربهم. نعم. وقال رحمنا الله وإياه: باب في قتال اللصوص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وقال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة ابن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. آخر كتاب السنة. اللصوص هم الذين يعرضون للناس في الطرق، يأخذون أموالهم هؤلاء يريدون يعني أخذ المال وتجميعه، وربما أنهم أرادوا السلطان، يعتبرون هؤلاء محاربين. وقد قال الله عز وجل في المحاربين: إن الذين يحاربون الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء جماعة من العرنيين جاءوا إلى المدينة فاستوخموها، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة أن يكونوا فيها معها وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي الذي يرعى الإبل واشتاقوا الإبل وذابوا، فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فأدركوهم وجاءوا بهم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمرت أعينهم، أي أحميت المسامير وكحلوا بها حتى سالت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم، ورموا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. يقول أحد الصحابة: ولقد كان الواحد منهم يكدم الأرض بفيه، فأنزل الله فيهم هذه الآية، وهي آية في المحاربين. وكل من أخاف الناس وقطع السبيل فإنه يعتبر محارب، وحكمه إلى ولي الأمر يحكم فيه بما يراه أنه رادع لأمثاله، إما بالقتل وإما بقطع الأيدي والأرجل، وإما بقطع الأيدي فقط، وإما كذا وإما كذا، هذا معلوم في كتب الفقه. والحمد لله على النهاية، حيث أقدرنا الله عز وجل على نهاية الدروس التي رتبت حتى أكملناها، ولعلنا إن شاء الله قد استفدنا منها فائدة تنفعنا في دنيانا وآخرتنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلا أني أنصح السامعين أن يعملوا بالسنة وأن يجتنبوا هذه الأحزاب وأن يكونوا ضدا لهم وحربا عليهم، لعل الله أن يكبتهم بأهل الحق وينصر أهل الحق عليهم امتثالا، يفعلون ذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بأن نتبع الحق وأن نقوله حيث كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، كما هو في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الشيخان وغيرهما، قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة بالعسر واليسر، والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر آله، وأن نقول بالحق حيث كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الحمد لله. نكتفي بالدرس أو في شيء أصلا؟ ما طيب ولا ما في أسئلة؟ لا أسئلة في أسئلة. بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بإتمام كتاب السنة من سنن أبي داود، ثم نشكر شيخنا على جهده المتواصل حتى أنهى هذا الباب العظيم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعلنا ممن يعمل بما سمع. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم الخوارج؟ أكفار هم؟ ثم متى يبدأ بقتالهم؟ وهل يجب قتالهم؟ وماذا يفعل بفعله؟ يقول: ما حكم الخوارج؟ أكفار هم؟ ومتى يبدأ بقتالهم؟ وهل يجب قتالهم؟ وماذا يفعل بفارهم وأسيرهم وأموالهم؟ مسألة قتالهم إنما يشرع بعد خروجهم، وهو للدولة، لأنهم يخرجون على الدولة وعلى الدول، ويريدون أن يكونوا هم السافة، وأن يكونوا هم القادة، ويزعمون بأنهم سيصلحون وسيقيمون حدود الله وسيقطعون ما يحصل من الفساد، هكذا يزعمون، ولكنهم غفلوا عن أن خروجهم هو من الفساد، خروجهم هو عينه من الفساد، والله سبحانه وتعالى قد نهانا عن الخروج على الولاة المسلمين، وأيضا أنهم يريدون أن يقطعوا الفواحش كما زعموا، وأن يقيموا الصلاة، لكن لماذا لا يعتنون بالتوحيد، ولا يمنعون الشرك الذي حرمه الله وجعله موجبا لحرمان العبد من الجنة، وموجبا للخلود في النار والعياذ بالله؟ لماذا يتساهلون فيه؟ هذا يدل على أنهم لا يمتثلون أمر الله ورسوله، وإنما يمتثلون أمر قادتهم الذين كرهوا الفواحش ولم يكرهوا الشرك. والسبب في ذلك أن الصوفية واقعة في الشرك هي بنفسها، النحلة الصوفية واقعة في الشرك هي بنفسها، فكونهم يتركون العقائد ويعنون بالفضائل ويحاربون الفواحش ولا يحاربون الأمور التي تبطل العقائد، لا يحاربونها ولا يذكرونها ولا يتكلمون فيها، بل ربما قال بعضهم: توحيد توحيد توحيد، الزمان كله توحيد، شرك شرك شرك زمان كله شرك ماشي، يعني غفلنا عن الفواحش، فواحش تعمل واحنا نقول توحيد وشرك. سبحان الله، التوحيد به يدخل العبد في الإسلام، ولا يكون لعبد إسلام إلا بدخوله في التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا أمرهم وهذه عقيدتهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومنذ عرف الناس الإسلام ووقع أولهم في عهد علي بن أبي طالب، قام أولهم فيه أنهم لم تقم لهم دولة وهم في كل زمان يقومون، لم تقم لهم دولة، إن قام لهم بعض الشيء يتلاشى وينصر الله المسلمين عليه. أضف إلى أن الخوارج الأولين كانوا موحدين، لكن لولا الخوارج مشركين والعياذ بالله. الخوارج الذين في زماننا مشركين، قادتهم مشركين، وهم حينما يرضون الشرك ويأتمون بأهله وأصحابه فإنهم يكونون منهم والعياذ بالله. فنسأل الله أن لا يبلغهم مآربهم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم. السائل في قوله تعالى وأما الغلام فأبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، هل هذا الغلام يعذب في الآخرة ويدخل النار مع العلم أنه لم يرتكب معصية بعد، فكيف يوفق بينه وبين الغلمان الذين يدخلون الجنة؟ ما كلفنا الله بهذا العلم. ثانيا، أن هذا الغلام قتل قبل أن يبلغ الحنف. ثالثا، أبواه مؤمنان فخشي على أبويه، على إيمان أبويه منه فقتله الخبر، يعني أنه لو ترك لأمكن أنه يحول عقيدة أبيه وأمه، ولكن أراد الله أن يقتل قبل أن يبلغ الحمل حتى لا يعرض أبوي وإيمان أبوي للذهاب. نعم. أما مآله فنرجو أنه هو يكون ك يعني غلمان المسلمين، لأنه لم يبلغ إلى الحد الذي يؤخذ عليه. نعم. هنا بعض الأسئلة من خارج المملكة وبعضها من مناطق المملكة. جاءنا سؤال من الرياض يقول سائله أحسن الله إليك يا شيخ، هل يكفر من ينكر الحوض أو الصراط أو الميزان أو الشفاعة؟ الظاهر أنه يكفر، لأن هذه ثابتة بالتواتر، وهي في القرآن ذكرها، فالظاهر أنه يكفر. وهذا سؤال من الكويت يقول سائله: جاء في الحديث ذكر 10 فوارس، فهل هذا يدل على أنه لا توجد يومئذ آلات ومعدات حربية كما هو الواقع الآن، وأن الفتح سيكون بالخيول؟ الذي يظهر أن إطلاق الفوارس يكون يومئذ يعني يطلق على السيارات والمراكب التي تكون في ذلك الوقت، وأنها سميت فوارس حتى لا يحصل شك عند الناس حينما يؤتى بشيء لا يعرفونه، لأن هذه الآلات قد أشار إليها القرآن إشارات، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لو قيل أنكم ستركبون على الحديد والنار وستطيرون في الهواء لكفر كثير من الناس، لأن الناس ينكرون الشيء الذي لا يعرفونه، ولكن إشارات تتضمن يعني أن الله سبحانه وتعالى سيخلق من المراكب ما لا تعلمون، ولا يمكن أن يوضح لكم الآن، لكن إذا وجدت فسترونها وتؤمنون بها وتعلمون أن القرآن حق لأنه أشار إليها إشارة. كذلك أيضا الآيات التي في سورة المؤمن، سورة المؤمن حاميم، فيها ذكر المراكب، لا المصحف وأنا أخرج لها، عندي النسيان كثير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الآيات من 79 إلى 81 من سورة المؤمن. نعم، فالمهم يعني أن القرآن أشار إلى هذه الأشياء التي ستحدث إشارة يفهمها أهل العلم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتقارب الزمان حتى يكون اليوم كالشهر والشهر كالساعة والساعة يعني سحفة النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان في الزمن القديم قبل حوالي 70 سنة كانوا إذا أرادوا الحج أو العمرة يذهبون من الرياض يسيرون شهرا ذهابا إلى مكة وعودا إلى الرياض، هكذا حدثونا. ومنهم شيخنا رحمه الله وحدثنا غير مرة بهذا. كانوا يسيرون شهر، كان من عندنا من جيزان يسيرون 15 يوما، إلا أنهم يترحلون في الذهاب فيجعلونها حوالي 20 شدة، وعند الرجوع يسرعون فيجعلونها 13 أو 14 أو 15. المهم هذه المسافات الآن ساعة، الشهر ساعة، مسافة الشهر تقطعه بساعة على الطائرة وهكذا. فتحقق ما أخبر الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، تحقق للناس الآن، وكلما حصل فإنه سيتحقق. نعم شيخ، ما ذكر أنه سيكون القتال بالسيوف؟ نعم، أرسلت على أبرغان، هذا خبر. لا يجوز للإنسان يعني يخوض في ما ذكر في القرآن بغير علم، ينبغي له أن يتقي الله. نعم. وهذا سؤال من الإمارات، يقول سائله فضيلة الشيخ: ما هو ضابط الكفر البواح؟ ما هو ضابط الكفر البواح؟ وإذا ظهر كفر بواح ولم تكن الاستطاعة فلا يخرج درءا للمفسدة، ولكن هل تبقى له طاعة في غير معصية الله؟ الحقيقة الكفر البواح الذي يبيح المحرمات ويترك الفرائض ولا يأمر بالصلاة بل يحرمها ويحذرها، لا شك أنه كفر. وعلى كل حال الخروج يباح عند الكفر البواح وعند عدم إقامة الصلاة. إذا لم تقم الصلاة وأبيحت المحرمات وأظهر الكفر ولم يتحاشى ولاة الأمر من إظهاره، فعندئذ يجوز الخروج. نعم. وهذا سؤال من الكويت، يقول سائله: هل من يهيج بالخروج على الحكام يعتبر خارجي وبالتالي يستحق كل ما يترتب على الخوارج من أحكام؟ على كل حال هذا خروج بالقول، والخروج بالقول يترتب عليه الخروج بالفعل، إلا أن الخوارج قبل الخروج يستتابون أو يعذرون، إذا علموا يعذرون يستتابون. أما أنه يجوز قتلهم قبل الخروج فالظاهر أنه لا يجوز إلا إذا خرجوا بالفعل. نعم. ومن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. نعم. نكتفي بهذا، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. والله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأن يجمع قلوبنا في الدنيا على طاعته، وأن يرزقنا حسن الخاتمة جميعا. وأسأل الله وأستودعكم الله.